السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو شرح القصيدة الدالية للعلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن براك البراك، يكنى بأبي عبد الله. وتقدم الإنباه إلى أن هذا البناء المشهور في النسب في البلاد النجدية لا يستقيم على قواعد العربية، فإما أن يضاف إليه ما يدل عليه في الوضع العربي وهو الياء، أو أن تحذف ال وتعوض بابن فيقال الفوزاني أو ابن فوزان، والبراكي أو ابن براك. وأما هذا المشهور الشائع فإنه ليس عربيا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 52 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 79 حفظه الله وأمتع به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وينتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم شرح القصيدة الدالية، وما وقع من المصنفات مطبوعا في حياة مصنفيها علم رضاهم بما فيه اسما ومحتوى، إلا أن يبدر منهم خلاف ذلك، فعلم بذلك أن اسم الكتاب هو الذي طبع به. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح قصيدة لطيفة في الاعتقاد رويها الدال، والروي اسم للحرف الأخير من القصيدة، وناظم هذه القصيدة هو العلامة أبو الخطاب الكلوذاني أحد علماء الحنابلة. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الشرح دروس حفظت بالوجادة الصوتية ثم أعيد إخراجها في قالب مكتوب بعد تحريرها من مصنفها بمساعدة بعض أصحابه. وقد أتبع المصنف حفظه الله كل بيت بإيضاح معناه، وظهرت فيه عنايته ببيان مقالات المخالفين مع تزييفها وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح مختصر وتعليق وجيز على المنظومة الدالية لأبي الخطاب الكلوداني رحمه الله. وقد سلك الناظم في قصيدته طريقة السؤال والجواب في عرض المسائل، فبينت مراده رحمه الله وما نحاه في جواباته، وبينت مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل التي تعرض لها، ونبهت على ما ظهر لي فيه مخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة. وأصل هذا الشرح دروس علمية ألقيتها في إحدى الدورات العلمية، وقد قام الشيخ ياسر بن سعد العسكر بتفريق الشرح وتهذيبه وتنسيقه وتحقيقه والعناية به، واجتهد في ذلك ليعم الانتفاع به، فأجزل الله له المثوبة وبارك له في علمه وعمله. وهذا أوان الشروع في شرح أبيات القصيدة. قال الناظم رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي. هذه القصيدة من بحر الكامل والبحور العروضية معروفة. قوله دع عنك تذكار يعني ترك الاشتغال بتذكر الأصدقاء. والخليط هو الصديق والصاحب المخالط، والمنجد هو الوفي الذي ينجد صاحبه عند الأزمات والشدائد، وهذا هو الصديق حقا. والمعنى: لا تشغل نفسك بتذكر الأصدقاء ونزهها عن الاشتغال بما بينك وبينهم من وداد، حفظا للوقت وإقبالا على ما هو أهم. وقوله الآنسات جمع آنسة، وهي المرأة الأنيسة المؤنسة. وقوله الخرد جمع خريدة، وهو من الجموع غير المشهورة في هذا الاسم وفي وزن فعيلة، بل القياس الكثير أن خريدة تجمع على خرائد مثل صحيفة وصحائف وفريدة وفرائد، كما أن خريدة تجمع أيضا على خرد. والمراد بالخريدة البكر الناعمة، والمعنى دع عنك الشوق والتوقان. قوله رحمه الله: والمراد بالخريدة البكر الناعمة. والبكر اسم لا يتمحض في المرأة، فكان ينبغي زيادة ما يدل على أن المراد من الأبكار المرأة منهن، فيقال: والمراد بالخريدة المرأة البكر الناعمة. نعم. والمعنى دع عنك الشوق والتوقان بتذكر الآنسات والنساء الناعمات، ولا تعلق قلبك وفكرك بهن ولا تشغل نفسك بذلك. ولا شك أن فتنة النساء هي أعظم فتنة للرجال، كما جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما أكثر ما صرفت فتنة النساء النفوس عن المطالب العالية. فلا بد حينئذ من الإعراض عن التعلق بالآنسات الخرد والشوق نحوهن. قال الناظم رحمه الله: والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. هذا البيت متصل في المعنى بالبيت الذي قبله، فقوله والنوح في أطلال أي ودع عنك النوح وهو البكاء، في أطلال جمع طلل وهو البناء الدارس البالي. وعادة العشاق أنهم يذهبون إلى ديار محبوباتهم ومعشوقاتهم وينوحون عليهم، وهذا مثل قول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرف قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالناظم رحمه الله يقول أيضا: دع عنك النوح والبكاء على من تعلق قلبك بها وكنا عن جنس المرأة بسعدى. ثم قال: إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد، يعني أن الاشتغال بتذكر الجمال وتذكر الحب وتذكر المتاع هذا كله شغل من لم يسعد السعادة الحقيقية، فتضيع عليه أوقاته بهذه الذكريات الذاهبة الضائعة، فيبقى قلبه يطوف في مواطن ومحاسن من فتن بهن من النساء وفي محاسنهن. وقوله من لم يسعد أصله من لم يسعد بجزم الفعل المضارع، ولكن وقع الكسر من أجل القافية. قال الناظم رحمه الله: قوله رحمه الله: وكنا عن جنس المرأة بسعدى، أي أنه لا يريد امرأة بعينها اسمها سعدى، لكن الشعراء جروا على التعريض بذكر المرأة بإيراد اسم من الأسماء التي شهرت بأخبار العشق. ومن هذا الجنس قول صاحب غرام صحيح: أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي ترجى وأنت المؤمل. نعم. إن الله عليك. قال الناظم رحمه الله: واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بهذا تهتدي. بدأ الناظم رحمه الله بتقديم النصائح لقارئ هذه المنظومة فقال: واسمع مقالي أي اسمع سماع قبول واستجابة لما سأقوله وأبينه لك. إن أردت تخلصا يوم الحساب أي إن أردت النجاة يوم الحساب من العذاب ومن شدائد يوم القيامة فاسمع مقالي واصغ لما أقول لما سأقوله لك. وقوله: وخذ بهذا تهتدي، وفي نسخة: وخذ بهدي تهتدي، وكل منهما له وجه. فنسخة خذ بهذا يعني خذ بهذا القول الذي سأقوله لك في هذه المنظومة، وأما نسخة خذ بهدي يعني خذ بما سأقدمه لك من دلالة وإرشاد تهتدي به إلى الصواب وطريق الحق. فهذه أيضا نصيحة من النصائح، فمعنى هذا أنه صدر هذه المنظومة بنصائح لكل مسلم ولا سيما طالب العلم. قال الناظم رحمه الله: واقصد فإني قد قفيت موفقا نهج بن حنبل الإمام الأوحدي. قوله قصد أي اقصد بقلبك وسعيك وجدك نهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فكأنه يقول اقصد ما قصدت وما قفيت من مذهب الإمام أحمد ومنهجه. وقوله واقصد فإني قد قفيت وقع في نسخة واقصد فإني قد قصدت، وكلا النسختين مؤداهما متقارب، فإن من قفى وتبع إماما فإنه يتبعه بقصده وموافقته. وقوله موفقا هي حال من الفاعل يعني حال كوني موفقا، ويحتمل أن تكون حالا من ضمير الفاعل في اقصده وهو المخاطب. وهذا إما أن يكون من باب الرجاء يعني أرجو أن أكون موفقا، وإما أن يكون لبيان أن ما سلكه من عقيدة الإمام أحمد وأحمد حق وصواب. فإن الإنسان إذا سار على طريق الحق والصواب فلا ضير أن يقول إني ولله الحمد موفق حيث سلكت هذا الطريق. وقوله نهج ابن حنبل أي منهجه وسبيله الذي سار عليه في اعتقاده وفي سيرته رحمه الله ورضي عنه. وابن حنبل هو الإمام أحمد بن حنبل، وهو مشهور بهذه النسبة، فإذا قيل ابن حنبل فلا ينصرف إلا إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الشهير. نسبة العقائد السنية السلفية إلى أحد من أئمة الهدى كأحمد وغيره لا يراد اختصاصه بها أو أنه هو الذي أنشأها ابتداء، وإنما لمعنى اقترن بذلك أوجب النسبة إليه. ولما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام في زمانه قياما عظيما في نصرة العقيدة السنية السلفية نسبت إليه هذه العقائد حتى شهر في زمانه فما بعده نسبة طريقة السلف في المعتقد إلى الحنابلة. فربما ذكر من ليس حنبليا في المذهب من الحنفية أو المالكية أو الشافعية بقولهم كان من الحنابلة أي في المعتقد، وإنما اتفق هذا في ترك نسبة شيء من المعتقد إلى إمام مشهور على وجه الاستقلال، لأن العقائد لا تؤخذ منهم وإنما هم مبلغون لها كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد. فما عليه أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الهدى إنما هو ما جاء في الكتاب والسنة وجرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ومن طرائق أهل السنة والحديث أنهم لا ينسبون شيئا من عقائدهم إلى أحد بغيره، ولا ينتسبون إلى أحد بعينه، ولا ينتسبون إليه دون غيره. فلا يقول أحدهم بأنني أحمدي أو يقول بأنني حنبلي على إرادة نسبة أن هذا المعتقد مختص بمن انتسب إليه، فإن هذه طريقة أهل البدع، فإن البدع ينسب أتباع مقدميها إليهم، كما قيل في الجهمية جهمية لأنهم منسوبون إلى الجهم بن صفوان، وكما قيل في الأشعرية أشعرية لأنهم منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري. ولذلك فإن كتب عقائد أهل السنة الأكمل أن لا تنسب إليهم، وهذا الإمام المشهور أبو العباس بن تيمية وهو ممن قام مقاما عظيما في نصرة عقائد السلف في المتأخرين لا تنسب كتبه إليه، بل العقائد التي صنفها سميت بأسماء ناسبت الحال كالواسطية نسبة إلى سائلها رضي الدين الواسطي، أو التدمرية نسبة إلى البلد المعروف أو غيرها، وما وقع من كتب أهل السنة على غير هذا النمط كعقيدة الطحاوي أو عقيدة المزني، فالمراد بذلك أنه هو الذي جمعها وصنفها، لا أنه هو الذي أنشأها وابتدأها. نعم. وقوله الإمام هذا صحيح، فإنه رحمه الله كان إماما في زمانه حتى صار قدوة لمن بعده. وقوله الأوحد هو أفعل تفضيل من الوحدة والتوحد، لأنه صار فريدا في زمانه، وهذا مثل قولهم فريد مصره ووحيد عصره. فالإمام أحمد رحمه الله أوحد من غيره وأكثر تفردا من غيره، وهذا ما يقتضيه أفعل التفضيل التي عبر بها الناظم. فالناظم رحمه الله لم يقل الإمام الوحيد، بل زاد في الثناء فقال الإمام الأوحد. قال الناظم ذكر الشارح حفظه الله أن الناظم أشار إلى تقديم الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع حفظ حق غيره، فإنه أشار إلى ذلك بأفعل التفضيل التي تقتضي اشتراك جماعة في الفضل وتقدم أحدهم عليهم. فقوله مثلا الأوحد يراد به المتقدم على غيره ممن شاركه في نصرة الحق، وقولنا فلان للأكرم أي الذي شاركه غيره في الكرم إلا أنه تقدمهم. وهذا المقام الذي صار إليه الإمام أحمد في تقدمه في زمانه هو ما جرى منه رحمه الله من ثبوته في فتنة القول بخلق القرآن، فإنه كان أشد الصادين لتلك البقالة الردية المنابذين لها الصابرين على الفتنة فيها حتى أعزه الله وأظهره. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى أعز الله الإسلام برجلين، أبو بكر في الردة وأحمد في الفتنة. انتهى كلامه. فكان مقام أحمد رحمه الله تعالى في المسلمين في فتنة خلق القرآن كقيام أبي بكر الصديق في الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه بادر إلى قتالهم وشن الغارة عليهم، وكان بعض الصحابة قد توقفوا في ذلك وراجعوا أبا بكر رضي الله عنه فأبى موافقتهم وأصر على المضي في ما رآه، فظاهر لهم الحق بعد ووافقوه عليه وقاموا في نصره رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن الكريم هب أحمد رحمه الله تعالى في تزييف هذه المقالة وبيان أنها من البدع المحدثة، وحرض لداته من العلماء على ترك الموافقة عليها، فأجابه من أجابه ممن ثبته الله سبحانه وتعالى، فلم يجب ممن صرح بذلك أو هرب بدينه أو أجاب القوم بغير ما يريدون. فقل من أظهر الموافقة للمعتزلة على مذهبهم من أهل الحديث والأثر، وكان للإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك مقام جليل يعلم من النظر فيما صنف في فتنة خلق القرآن في ذلك الزمان، ولا سيما في الكتب التي أفردت في مناقب الإمام أحمد ككتاب حنبل وكتاب أبي الفرج بن الجوزي رحمهما الله. نعم. قال الناظم رحمه الله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. يواصل الناظم رحمه الله الثناء على الإمام أحمد رحمه الله فيقول خير البرية، خير البرية مطلقا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الناظم رحمه الله قيد خيرية الإمام أحمد بقوله بعد صحب محمد والتابعين، وفي هذا التقييد احتراز عظيم خرج به الناظم من المبالغة الشديدة في المديح، وما قاله الناظم في حق الإمام أحمد يقتضي تفضيله على كل أحد بعد الصحابة والتابعين، وفي هذا الإطلاق والتعميم نظر، فكأنه يقول هو خير الناس بعد الصحابة والتابعين، فمع جلالة الإمام أحمد وعظم شأنه وما أكرمه الله به من العلم بالسنة والفقه في الدين والصلابة فيه وقمع البدع والمبتدعين، لا يصح أن نقول عنه إنه خير الناس، فهو رحمه الله من خير أئمة أهل السنة، بل امتاز بلقب إمام أهل السنة، وهذا أمر معروف يعترف به كل أحد، فإنه لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن كان هو أعظم من واجه هذه الفتنة برده وصبره على البلاء، فقد سجن وضرب وجلد وامتحن، ومع هذا كله ولم يلجأ إلى التأويل الذي يتخلص به من هذا البلاء، مع أن له به فسحة، لكنه صبر وصابر وصدع بالحق، فلذلك ذاع صيته، وجعل الله له بهذا الصبر لسان صدق في الأمة، وصار قدوة لمن جاء بعده، وكما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقوله إمام كل موحد، هذا تعبير عن كون الإمام أحمد إمام أهل السنة، فهو إمام كل موحد من أهل عصره ومن جاء بعدهم، والموحد هو كل من وحد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال: قوله رحمه الله وكما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، حفظت هذه الجملة عن أبي العباس بن تيمية الحفيد، نقلها عنه تلميذه ابن قيم في كتاب مدارج السالكين، ومعناها أن من أحرز الصبر واليقين فإنه يوفق إلى الإمامة في الدين. وأصلها في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما نقله عنه الفيروز أبادي في كتاب البصائر: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا، أي أخذوا بمهمات ما ينبغي استعماله، فجعلهم الله عز وجل أئمة. وإنما كان الصبر واليقين من رأس ما ينبغي للعبد استعماله، ذلك أن العبد تحتوشه نوعان من أنواع الفتن التي يعرض عليها، أحدهما فتن الشبهات، والآخر فتن الشهوات، والحصن الواقي من الأول اليقين، والحصن الواقي من الثاني الصبر. فإذا كان للإنسان يقين اندفعت عنه الشبهات، وإذا كان للعبد صبر اندفعت عنه فتن الشهوات. ومن قوي حصنه وعظم علمه ارتقى بذلك إلى الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. قال الناظم رحمه الله: ذي العلم والرأي ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة أو غيره من كتبه في ترجمة أبي عبد الله بن القيم تلميذ أبي العباس بن تيمية أنه كان يقول: بالفقر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومراده بالفقر يعني بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ودوام اللياد به، وهذا مما يرجع إلى معنى الصبر. نعم. ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقدي. هذا هو البيت الثالث في الثناء على الإمام أحمد رحمه الله. قوله ذي العلم أي صاحب العلم الواسع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والفقه في الدين. وقوله والرأي الأصيل أي وصاحب الرأي المكين في السداد والصواب. وقوله ومن حوى شرفا، هذه الجملة معطوفة على قوله ذي العلم يعني والذي حوى شرفا. قوله فوق السها والفرقد، وفي نسخة فوق السماء والفرقد، وكأن ذكر السها أنسب، لأن كثيرا ما يقرن بين السها والفرقد، وهما نجمان معروفان يعرفهما أهل الشأن، ويقال لهما من باب التغليب الفرقدان. والسها يقال إنه نجم خفي، وأما الفرقد فهو نجم نير واضح يعرفه المهتمون بالنجوم ومنازلها. ويحتمل أن يكون قوله ومن حوى شرفا كلاما مستأنفا يبين به الناظم أن من حوى شرفا فقد علا فوق السها، يعني على قدره وارتفعت منزلته. والإمام أحمد كذلك ذلك حوى شرفا عظيما، شرف العلم والتقى وشرف الجهاد والصبر، فلا غرو حينئذ أن يتبوأ رحمه الله هذه المنزلة العظيمة. ولعل هذا التوجيه هو الأقرب، وهو اعتبار أن هذه الجملة مستأنفة. قال الناظم رحمه الله: واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي. يقول رحمه الله: واعلم أن يا طالب العلم، وهذا يعبر به عما قصد إليه في هذه المنظومة، وتصدير المؤلفين كلامهم بقول اعلم يدل على أهمية ما يأتي بعده. قوله قد نظمت مسائلا أي من مسائل الاعتقاد، وقوله مسائلا هي بالتنوين من أجل الوزن، وإلا فمسائل من صيغ منتهى الجموع وهو لا ينصرف. وقوله لم آل فيها النصح أي لم أقصر فيها بل اجتهدت في نظمها نصحا للعباد. وقوله غير مقلدي أي أنا فيها متبع غير مقلد فيها لأحد. فالناظم رحمه الله وإن ذكر أنه مقتفى لنهج الإمام أحمد إلا أنه متبع له لا مقلد له، وفرق بين الاتباع والتقليد. فالاتباع هو الموافقة والاقتداء بالسلف الصالح في منهجهم الواضح عن بينة ومعرفة وبصيرة بما هم عليه. فالاقتداء بالعالم إنما هو باتباع منهجه بعد معرفة أنه على الحق، والانتفاع بفهمه وبيانه وروايته، وهذا ليس بتقليد بل هو اتباع. وأما التقليد فهو قبول القول بغير حجة، يعني تقليد أعمى. فالناظم بهذا يتبرأ من التقليد، وهذا شيء طيب، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مقتديا بالسلف الصالح وبالأئمة المرضيين على بينة وعلى بصيرة، لا يكون مقلدا لأحد من الناس، فلا يقول بالقول الفلاني أن الإمام المعين الذي يعظمه يقول به، بل عليه أن يكون متبعا لا مقلدا، لكن الانتفاع بفهم أولئك الأئمة واستنباطهم ورواياتهم وبيانهم هذا لا بد منه، لأن هذا العلم إنما جاءنا من طريقهم، فلا نستبد عنهم بفهم يخالف فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ذكر الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الناظم غير مقلد أنه بمعنى أنا فيها متبع غير مقلد فيها لأحد، فهو وإن ذكر أنه مقتفي لنهج الإمام أحمد إلا أنه متبع له لا مقلد له، وفرق بين الاتباع والتقليد. ومأخذ هذه المسألة ما يذكره الأصوليون رحمهم الله تعالى من أن العبد له أن يقلد في آخر أبوابهم، ثم يذكرون فيه الاجتهاد والتقليد لتعلق أصول الفقه عندهم بالمجتهد، فهم قد جعلوا أحد أركان أصول الفقه الثلاثة حال المستفيد وهو المجتهد، ثم لما بيّنوا حد المجتهد تكلموا على مسألة التقليد وبيّنوا حدها. وقد ذكر المصنف حد التقليد أنه هو قبول القول بغير حجة، وأحسن من هذا كما مضى أن التقليد هو تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة لذاته، تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة لذاته. ثم إن بعض الأصوليين ذكروا مرتبة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد كما ذكرها الشاطبي والشوكاني رحمهم الله تعالى، وهذه المرتبة هي الاتباع، وحقيقتها أنها تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة لذاته مع العلم بحجته، فهي حقيقة تشارك التقليد في شيء وتفارقه في شيء. فأما مشاركتها للتقليد فذلك أن التقليد كما سبق هو تعلق العبد في حكم شرعي بمن ليس حجة لذاته، وتفارقها بزيادة مع العلم بحجته، فإن المقلد قد يتعلق قولا لأحد ولا يعلم حجته، وأما المتبع فإنه يتعلق قولا لأحد مع العلم بالحجة، والمقصود بالعلم بالحجة معرفتها ومعرفة صحة الاستدلال بها. وهذه المرتبة مرتبة متوسطة بين حال المجتهدين وحال المقلدين، وهي التي ينبغي أن يكون عليها المرء إذا ترشح لتمييز الحجج ومعرفة وجوهها، فإن التقليد حال تناسب الابتداء والاتباع حال تناسب الانتهاء، فإن المرء يترقى من تعلقه بأقوال معظميه من العلماء شيئا فشيئا حتى يطلع على حججهم وتظهر له قوتها ويوافق عليها، فحينئذ يكون قد ارتقى إلى الاتباع. أما التزايد في ذلك حتى يفضي إلى الاجتهاد فلعله لا يفوز بذلك إلا الواحد بعد الواحد في قرون متطاولة.